عودتني انهزر من بعد الوصال قطيعة فيا ليتك قبل الوصال قد اعلمتني انت الذي حلفتني وحلفتني وحلفت انك لن تخون فخنتني فلا اقعدن على الطريق واشتكي كشبيه مظلوم وانت ظلمتني ولا ادعون عليك في غسق الدجى يبليك ربي مثل ما أبليتني. روح منك لله. سبيل الله ما صنع الهوى أنا في سبيل الله ما صنع الهوى بليت بليت بجرح ليس يشفيه دواء بليت بجرح ليس يشفيه دواء رماني غزال أهيف بجماله فجاءت سهام القتل من جانب الدواء رماني غزال أهيف بجماله فجاءت سهام القتل من جانب الدواء فرحت لقاضي الغرام أحكي قصتي ليحكم بين وبين أحبابي بالسوى ليحكم بين أحبابي ليحكم بين أحبابي بالسوى فأجابني قاضي الغرام وقال لي يا يا يا يا يا الفتى كم من شهيد مات قهرا بالهوى أنا قاضي العشق والعشق قاتلي وقاضي قضاة العشق قاتله الهوى